بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسول نبينا محمد وعلى آله وصحابته أجمعين. أما بعد، حياكم الله أيها الإخوة والأخوات، ومع الحلقة 18 من حلقات برنامجكم شرح مقرر فقه المستوى الثامن في كلية الشريعة. وقف بنا الحديث في الحلقة الماضية عند بيان أنواع الحرز باختلاف المال المسروق، وتقدم تقرير قاعدة في هذا الباب، وهي أن الحرز يختلف باختلاف الأموال من جهة، ويختلف أيضا باختلاف الأحوال والأزمنة والأمكنة وقوة السلطان وضعفه واستتباب الأمن وتزعزعه. وذكرنا أمثلة على حرز بعض الأموال. ومن أيضا الأشياء المهمة ما يتعلق بحرز السيارة كما تقدم معنا قبل قليل. فحرز السيارة الذي يظهر والله أعلم أن السيارة إذا أغلقت أبوابها وأقفالها، يعني أقفلت، وكانت أيضا في شارع في المدينة لا خارج المدينة، فإن إذا سرقت فإن السرقة تكون من حرز، فإن السرقة تكون من ماذا؟ من حرز، لأن هذا مما جرت العادة بأن تحفظ السيارات فيه، بأن تحفظ السيارات فيه. والإطارات، وهذا أيضا للأسف الشديد يكثر سرقتها في بعض المجتمعات، إطارات السيارات، فحرز الإطار الذي يسرق الذي يقطع بسرقته منه هو أن تربط في موضعها، فإذا كانت الإطارات مربوطة في موضعها وأتى شخص واعتدى عليها وحلها من موضعها وسرقها، فإن هذا أيضا سرقة للمال من حرزه. المواشي حرزها أين يكون؟ يكون في الحظائر المعدة مراحل لها إن كانت عند أهلها، يعني في الزرائب والحظائر التي تأوي إليها للمبيت في الليل إذا كانت عند أهلها. إذا كانت في المرعى فحفظها يكون بوجود الراعي معها ونظره إليها غالبا، فإن لم يكن معها راع فإنها حينئذ لا تكون في حرز فيما إذا سرقت من المرعى. بل قالوا أيضا حمل الإنسان لمتاعه أو توسده عليه بأن يجعله وسادة أو افتراشه أو اتكائه عليه، كل هذا من إحراز المال. فلو سرقه شخص من تحت رأسه ومتوسد له فإن هذا يعد أيضا سرقة لمال من حرزه. ويدل لذلك حديث صفوان بن أمية حينما توسد رداءه في المسجد، جاء سارق فأخذ رداءه، فأخذ صفوان بن أمية السارق وجاء به إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، فأمر به رسول الله صلى الله عليه وسلم، أمر بالسارق أن تقطع يده، فقال له صفوان إني لم أريد هذا يا رسول الله، يعني لم أريد أن تقطع يده، هو عليه صدقة. فقال الرسول صلى الله عليه وسلم فهل كان قبل أن تأتيني به، فهل كان قبل أن تأتيني به. ففهم من هذا أن الإنسان إذا توسد رداءه أو حمله حمل متاعه أو نحو ذلك فإن هذا يعد ماذا؟ إحرازا لهذا المال. السور الخارجي للبيت، قالوا إذا كان السور الخارجي للبيت مرتفعا والباب الخارجي أيضا مغلقا فإن هذا يعتبر إحرازا لما بداخله، يعتبر إحرازا لما بداخله، وتكون السرقة من داخله سرقة من حرز توجب القطع. أما لو كان السور قصيرا أو الباب مفتوحا فحينئذ إذا كان المال المسروق في ما يسمى بخارج الفلة مثلا أو البيت في السور الخارجي والسور قصيرة والباب مفتوحا فلا يعد هذا إحرازا للمال. لكن لو أن المال يعني أخرج من البيت نفسه بأن كان الباب الداخلي مغلقا فدخل هذا السارق من الباب المفتوح الخارجي وكسر الباب الداخلي كسره ودخل وأخرج المال منه فإن هذا يكون إخراجا لمال من حرز تقطع به اليد حتى ولو أخرج المتاع إلى ما يسمى بالحوش أو الفناء الخارجي. أما لو كان الباب الداخلي مفتوحا كذلك فأخرج البيت إلى الفناء الخارجي فحينئذ لا قطع لأنه لم يخرجه من الحرز وهو البيت. أما لو أخرجه خارج الفناء الخارجي وقبض عليه في الشارع مثلا فإنه يقطع حينئذ لخروجه من الحرز لأن البيت كان مغلقا أو كان أيضا ولو كان مفتوحا لكن السور الخارجي كان سورا عاليا والباب الخارجي مغلقا فإذا أخرجه خارج السور الخارجي فيعد إخراجا للمال من حرزه ما دام أن السور مرتفع وأن الباب الخارجي مغلق. كذلك أيضا إذا كانت الغرفة الداخلية مغلقة داخلية أو الخارجية في الفناء الخارجي إذا كانت مغلقة ومقفلة فكسرها السارق وأخذ ما بداخلها وأخرج المتاع من الغرفة فإنه حينئذ يقطع لأنه أخرج المال من حرزه وإن لم يغادر به البيت. يعني إذا كسر الغرفة ثم أخرج المال ومسك خارج الغرفة في الفناء الخارجي أو نحو ذلك فإنه يقطع لأنه أخرج المال من حرزه وإن لم يخرج به خارج البيت إلى الشارع مثلا. من سرق ثمرا من مزرعة أو بستان فهل تقطع يده أو لا؟ قالوا لا تقطع. لماذا؟ لأنه جاء في الحديث لا قطع في ثمر ولا كثر، والكثر هو طلع الفحال أي الجمار. أما لو كان الثمر في الجرين في الحرز المكان الذي تحفظ فيه الثمار استودع ونحو ذلك، لو كانت الثمار كحب وبر أو تمر أو نحو ذلك في الجرين في المكان الذي تحفظ فيه الثمار وسرقه منه فحينئذ عليه القطع إذا بلغ ما أخذه من الجرين من الثمار مقدار نصاب. فإن لم يكن الثمر في الجرين أو كان فيه لكنه لم يبلغ النصاب فحينئذ لا قطع على من أخذه لكن عليه غرامة مثليه والتعزير، غرامة مثليه والتعزير. ويدل لذلك حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سئل عن الثمر المعلق فقال من أصاب بفيه من ذي حاجة غير متخذ خبنة فلا شيء عليه، ومن خرج بشيء منه فعليه غرامة مثليه والعقوبة، ومن سرق منه شيئا بعد أن يؤويه الجرين يعني بعد أن يودع في المستودع الذي تحفظ به الثمار، ومن سرق منه شيئا بعد أن يؤويه الجرين فبلغ أي ذلك الثمر المسروق الذي آواه الجرين فبلغ ثمن المجن أي النصاب وهو 3 دراهم أو ربع دينار فعليه القطع، فعليه القطع. أما الماشية إذا سرقت قالوا فيقطع سارقها، تقطع يد سارقها إذا أخذها من حرزها وكانت تبلغ نصابا، إذا أخذها من حرزها وكانت تبلغ نصابا فإن حينئذ تقطع كما تقدم معنا قبل قليل. وأما إذا كانت لا تبلغ نصابا فإنه لا قطع وكذلك إذا أخذها من غير حرزها لا قطع بل عليه غرامة مثليه والتعزير مثل الثمار. ويدل لذلك أيضا قوله صلى الله عليه وسلم لما سئل عن الشاة الحريسة وهي التي يعني تكون حول أهلها ترعى وترجع، قال لما سئل عنها يعني تسرق، قال ثمنها ومثله معه والنكال، ثمنها ومثله معه والنكال، وما كان في المراح اللي في حرزها في الحظيرة ونحوها، وما كان في المراح ففيه القطع إذا كان ما أخذ من ذلك بلغ ثمن المجن. وما كان في المراح يعني بهيمة أو الشاة أو نحوها إذا كانت في المراح في الحظيرة التي تأوي إليها في الليل وبلغ وكانت تبلغ نصابا فإن في أخذها القطع لأنها مال أخذ من حرزه وكان بالغا للنصاب. حديث عمرو بن شعيب السابق دل على مضاعفة الغرامة إذا سرق السارق مالا من غير حرز أو سرق من حرز لكن لم يبلغ مجموع ما أخذه نصابا. لكن السؤال هل يجب التضعيف في غير الثمار والماشية من الأموال المسروقة كالثياب ونحوها إذا سرقت من غير حرزها أو سرقت من حرزها لكن لم تبلغ نصابا، فهل تضعف أيضا على السارق ويكون حكمها حكم الثمر والماشية إذا سرقت من غير حرزها أو من حرزها ولكن لم تبلغ نصابا؟ لأهل العلم في هذه المسألة أقوال. القول الأول أن تضعيف الغرامة على السارق خاص بالثمر والماشية فقط دون غيرها من سائر الأموال. لماذا؟ قالوا لأن التضعيف إنما ورد في هذه الأشياء في حديث عمرو بن شعيب، إنما ورد في سرقة الثمر وسرقة الماشية، فيوقف عند النص ولا يتجاوز هذا الحكم وهو تضعيف الغرامة محل النص وهو الماشية والثمر. وعلى هذا فما سوى الماشية والثمر يضمن السارق ذلك بقيمته إن كان قيميا أو بمثله إن كان له مثل، لأن الأصل في مثل هذه الأموال المغصوبة وسروق نحوها الأصل وجوب غرامة المثل بمثله والمتقوم بقيمته، فالمثل يغرم بمثله والمتقوم بقيمته. شأنه في هذا شأن المال المتلف والمال المغصوب، فمن أتلف مالا محترما فإنه يضمن مثله إن كان مثليا وقيمته إن كان متقوما، والغاصب إذا غصب مالا يعني محترما فإنه أيضا يضمن مثله إن كان مثليا وقيمته إن كان متقوما، وهكذا سائر ما تجب غرامته. هذا هو الأصل، هذا هو الأصل أن الشيء يضمن مثله إن كان مثليا وبقيمته إن كان قيميا، لكن خولف هذا الأصل في الماشية وفي الثمر لورود النص، لورود ماذا؟ النص. فما عداهما أي ما عدا الثمر والماشية يبقى على الأصل وهو عدم تضعيف الغرامة. هذا القول هو مذهب الحنابلة في هذه المسألة. القول الثاني أن تضعيف الغرامة عام في جميع الأموال قياسا على الثمر والماشية، وهذا أيضا قول عند الحنابلة واختاره شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله. فعمدة هذا القول هو القياس، قالوا لما جاء النص بتضعيف الغرامة في الثمر في سرقة الثمر من غير نصابه من غير حرزه والماشية فكذلك بقية الأموال بجامع أن الكل مال، بجامع أن الكل مال. القول الثالث عدم التضعيف في جميع الأموال حتى في الثمار والماشية، وإنما يضمن الشيء بمثله فقط إن كان مثليا وبقيمته إن كان قيميا مرة واحدة من غير مضاعفة للغرامة. ودليلهم مراعاة الأصل السابق، وهو أن الأصل فيما يتلف ويغصب ونحو ذلك من الأموال أن الشيء يضمن بمثله فقط إن كان مثليا، وبقيمته إن كان قيميا مرة واحدة ولا يعني يضعف. طيب بماذا تجيبون عن حديث التضعيف، حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده السابق؟ قالوا هذا الحديث كان عقوبة مالية قبل نزول العقوبة الحدية، قبل نزول القطع في السرقة، فلما نزلت العقوبة الحدية وهي قطع يد السارق نسخ حكم التضعيف بحد السرقة. وهذا القول الثالث هو قول كثير من الفقهاء، لكن الذي يظهر والله أعلم أن القول الأول أقرب إلى الصواب، وإن كان القول الثاني له حظ من النظر أيضا، لكن القول الأول أقرب لورود النص فيه. ودعوى النسخ غير مسلمة، دعوى النسخ التي قال بها أصحاب القول الثالث غير مسلمة. لماذا؟ لأن في حديث عمرو بن شعيب الذي فيه تضعيف الغرامة فيه أيضا ذكر للحد، فهذا دليل على أن الحد كان معلوما وكان موجودا، فدعوى النسخ لا يسلم بها والله أعلم. مسألة أيضا يذكرها الفقهاء هنا، وهي إذا غصب شخص عينا أو سرقها ثم هذا السارق جعلها في حرز فسرقها سارق آخر منه، فهل على الثاني القطع؟ تقطع يده لأنه سرق مالا من غير من حرزه كان يبلغ النصاب؟ قالوا لا قطع عليه، لا قطع عليه، يعني لا قطع على السارق الثاني. لماذا؟ لأنه لم يسرق المال لا من مالكه ولا ممن يقوم مقامه كالمودع مثلا أو النائب، فهو لم يسرق المال لا من مالكه ولا ممن يقوم مقامه كالمودع والحارس ونحو ذلك، فأشبه ما لو وجده ضائعا فأخذه، أشبه ما لو وجد المال ضائعا فأخذه. وقد فارق هذا السارق الثاني، فارق الذي يسرق من المالك أو نائبه، فإنه أزال يده وسرق من حرزه. هذا السارق الأول يعني سرق من حرز وهو أيضا عاد متعد، فالأول سرق من حرز، الأول أعيد مرة أخرى أقول الفرق بين السارق الثاني والسارق الأول أن السارق الأول سرق من حرز وسرق من مالك المال أو نائبه فتقطع يده لما توفرت الشروط، لكن السارق الثاني غاية ما فعل أنه أزال يد السارق الثاني، أزال يد السارق الثاني. والسارق الثاني أزال يد السارق الأول، السارق الثاني لا تقطع يده لأن غاية ما فعله أنه أزال يد السارق الأول، كانت يد السارق الأول على هذا المال المسروق فأتى السارق الثاني وأزال يده عنه. والسارق الأول هو متعد بسرقته فلا حرمة لذلك المال وإن وضعه في الحرز، لا حرمة لذلك المال الذي سرقه وإن وضعه في الحرز، فتصرفه بالحرز لا حرمة له، وعلى هذا فتقطع يد السارق الأول، وأما السارق الثاني فلا تقطع يده والله أعلم. مسألة كذلك إذا سرق الضيف من الموضع الذي أنزله فيه مضيفه أو من موضع لم يحرز عنه فهل تقطع يده؟ هذه من غرائب يعني المسائل. أهل العلم قالوا لا تقطع. لماذا؟ لأن الضيف لم يسرق من حرز، لم يسرق من حرز. أما إذا سرق الضيف من موضع محرز، من موضع محرز، كما لو تغافل المضيف فذهب إلى غرفة أخرى مغلقة وكسر القفلة وأخذ شيئا بداخلها. فقالوا إن سرق الضيف من موضع محرز عنه فيقطع، لأنه سرق مالا محرزا عنه لا شبهة له فيه، فلزمه القطع كغيره من الناس. لكنهم استثنوا مسألة واحدة، وهي ما إذا كان المضيف قد منع الضيف حقه في القراء، قد منعه قراه، فسرق الضيف بقدر قراه، بقدر ما كان واجبا على المضيف أن يدفعه قرا للضيف، فحينئذ لا قطع عليه، لما روى عقبة بن عامر قال: قلت للنبي صلى الله عليه وآله وسلم: إنك تبعثنا فننزل بقوم لا يقروننا، فما ترى؟ قال: إذا نزلتم بقوم فأمروا لكم بما ينبغي للضيف فاقبلوا، وإن لم يفعلوا فخذوا منهم حق الضيف الذي ينبغي لكم. هذا ما تيسر ذكره من الأحكام المتعلقة بهذا الشرط من شروط قطع اليد في السرقة. لنا بكم إن شاء الله لقاء آخر في حلقة قادمة. إلى ذلكم الحين استودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.